الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستأنف درسنا في أصول الإيمان لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا أو شرعنا في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. ذكر الملائكة يعني بعض ملائكة الله تبارك وتعالى وأوصافهم، أوصاف الملائكة وأعمالهم ومنزلتهم. وذكر أيضا وجوب الإيمان بهم، بوجودهم وبأوصافهم كما جاءت في الكتاب والسنة. والإيمان بأنهم مخلوقون ومنزلتهم الرفيعة عند الله سبحانه. فذكر المؤلف بعض الآيات القرآنية كمقدمة لذكره الأحاديث النبوية بعد ذلك. من تلك الآيات قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ففي هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أن من البر الإيمان بملائكة الله سبحانه، فالإيمان بالله أو بالملائكة من البر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكر ربنا تبارك وتعالى عملا من أعمال الملائكة ووظيفة من وظائفهم. ذكر ربنا عز وجل عملا من أعمالهم ووظيفة من وظائف الملائكة. ومن وظائف الملائكة أنهم تتنزل ma'murun bin nuzul ala man qaruba minal maut, man qaruba min ajalih. Dzakara al-mufassirun wa ulama'una anna alladhina yatanazzalun minal malaika hum malakul maut wa a'wanuhu, hum malakul maut wa a'wanuhu alladhina yata'awanun aw yu'awinuna malakal maut fi naz'i ar-ruh. فَمَلَكُ الْمَوْتِ يُعَاوِنُونَهُ أي الملائكة آخرون يعاونونه في ذلك العمل ليس وحده. وهذه الآية التي بين أيدينا من الأدلة ومما يدل على أن ملك الموت يعمل بمعاونة ملائكة أو ملائكة آخرين قول تعالى في سورة النحل قال تتوفاهم الملائكة, قال تعالى تتوفاهم الملائكة يأتون وقت الوفاة, وفاة الإنسان. قال هنا تتوفاهم الملائكة, الملائكة جمع ليس مفرد. هذا من الأدلة تدل على ما ذكرنا. وكذلك قول تعالى في سورة الأنعام توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون, توفتهم رسلنا فهم الرسل الملائكة. الرسل هنا في هذه الآية هم الملائكة الذين يعاونون ملك الموت في نزع الروح. كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم مفرد, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالجواب أن الأصل في هذا العمل القائم فيه هو ملك الموت, ولكن ليس هذا الملك بمفرده, إنما يعاونون أو يعاونه ملائكة آخرون كما في سورة الأنعام وكذا في سورة النحل والتي في سورة فصلت التي ذكرها المؤلف في قوله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا من عملهم, من عمل الملائكة إخبار من في حضرة الموت من المؤمنين المستقيمين bi adamil khauf wa adamil hazan. Adamil khauf mimma hum sayaqdumun fil akhirah wa fil barzakh. Alla takhafu ma sayatikum ba'da hadzal maut min ayyamil barzakh wa ma ba'da al-ba'ath yawm al-qiyamah. Alla takhafu. Fa'al-murad biqawlihi adamil khawf huna fil mustaqbal, بينما قوله ولا تحزنوا أي على ما فاتكم من الدنيا من الأولاد والأموال فأنتم لا تحزنوا فنحن نحافظ عليهم على أولادكم وأموالكم فلا يكون الأولاد والأموال إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذه بشارة من هؤلاء الملائكة الذين يتنزلون على من قرب من موته وهو مستقيم على الدين، مستقيم على التوحيد، على الإيمان. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا أيضا من عملهم، يأتي ببشرى وهي الجنة. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر المفسرون معنى هذا الكلام، نحن أولياؤكم أي مؤيدوكم ومناصروكم ينصرونكم ويؤيدونكم في الحياة الدنيا. بماذا؟ بحثهم على الطاعات ونصحهم للمؤمنين على أن يفعلوا الخير فيزينون لأهل الإيمان الإيمان والعمل الصالح، وينذرون أهل الإيمان من ارتكاب المعاصي ومن ارتكاب الشركيات. يحذرون المؤمنين من ذلك ويذكرونهم، يذكرون المؤمنين. وهذا من تمام الولاية. فقال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، بل يحاول الملائكة أن يسدوا أبواب المعاصي وينصحون المؤمنين بطاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك يأتون عند المصائب ويصبرون المؤمنين، يصبرون المؤمنين عند نزول المصيبة أو البلاء، ويقوون إيمانهم. فهذا أيضا من تمام الولاية، من تمام كونهم أي الملائكة أولياء للمؤمنين. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وهكذا عند المعارك والجهاد في سبيل الله، فإن الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة منزلين من السماء لتأييد وتقوية المجاهدين المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل دينه، فإن هناك ملائكة يرسلهم الله تبارك وتعالى لتقوية صفوف المجاهدين من حيث لا يرونهم المجاهدون، لا يرونهم، لا يرون الملائكة. هذا أيضا مما يدل على أن الملائكة أولياء للمؤمنين في مواقف كثيرة، أولياء للمؤمنين في الدنيا في مواقف والمقامات الكثيرة المتنوعة، في مقام العبادات وهم يؤيدون المؤمنين في عبادتهم، وفي مقام العمل بالطاعات كذلك الملائكة أولياء للمؤمنين ينصرون المؤمنين. وهكذا في التحذير من الشرك والبدع والحزبيات والمعاصي، فالملائكة أيضا أولياء للمؤمنين في الدنيا وهكذا في الآخرة يكونون أولياء للمؤمنين، حيث بارك الله فيكم يشفعون بإذن الله تعالى للمؤمنين شفاعة الملائكة. نعم، ويستغفرون للذين آمنوا، فالاستغفار من الملائكة للمؤمنين يدل على أنهم أولياء للمؤمنين يحبون المؤمنين، يحبون أهل الخير، يحبون العلم وأهل العلم، يحبون طلبة العلم والدعاة إلى العلم وإلى التوحيد وإلى السنة. فهكذا في الآخرة. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يكون الملائكة أولياء لنا في الدنيا وفي الآخرة. قال وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هذه الآية في مقام الرد على عباد المسيح وعباد الملائكة، في مقام الرد على عباد المسيح ابن مريم وعباد الملائكة، فإن هناك أناسا يعبدون المسيح ابن مريم ويعبدون الملائكة ويقولون إنهم بنات الله يعبدونهم كعبادتهم لله سبحانه وتعالى. فأخبر ربنا عز وجل أن المسيح ابن مريم لا يستنكف، أي لا يستكبر أن يكون عبدا لله مملوكا مخلوقا له يتذلل لربه، فكيف أنتم أيها المشركون تستكبرون عن عبادة الله، تستكبرون عن توحيده فتدعون غيره معه، تدعون غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وتعبدون أنتم غيره من الملائكة والصالحين وغير ذلك، وتجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى. فهذا المسيح ابن مريم لا يستنكف، أي لا يستكبر أن يكون عبدا لله. كيف أنتم مستكبرون؟ إذن دعوتكم كاذبة، دعوتكم كاذبة. فهذا أيضا هؤلاء الملائكة، قال ربنا تبارك وتعالى: ولا الملائكة المقربون، أي أنهم أيضا لا يستنكفون ولا يستكبرون عن عبادة ربهم. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ فوائد منها أن الملائكة عباد لله سبحانه وتعالى، لا يستحقون شيئا من العبادة. هذه الفائدة الأولى، أن الملائكة عباد لله سبحانه وتعالى، فلا يستحقون شيئا من الألوهية ولا العبودية. والفائدة الثانية، أن من أوصاف الملائكة التواضع، خلافا لأوصاف الشياطين وعلى رأسهم إبليس لعنة الله عليه، فإنهم أي الشياطين من أوصافهم الكبر. فأولياء الملائكة من المؤمنين لا يستكبرون، كما أن أولياء الشياطين يستكبرون. فمن أراد أن يكون من أولياء الملائكة فليكن من المتواضعين، ومن أراد أن يكون من أولياء الشيطان فليكن من المتكبرين. المتكبرون الذين يردون الحق بعدما علمه، المتكبرون الذين يحتقرون عباد الله ويرونهم ذليلين حقيرين، بينما نفسه يراه أرفع من الناس وأفضل من الناس. قال وقوله تعالى: وكذلك من الفوائد من هذه الآية أن الملائكة مقربين عند الله سبحانه وتعالى، مقربين عند الله تبارك وتعالى. فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون. قال وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا تأكيد لما تقدم. قوله وله أي لله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، ومن عنده من هم؟ الملائكة. ومن عنده، فالملائكة مقربون عند الله سبحانه وتعالى وهم في السماء. فلهذا قال: والذين أو ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فكيف يستكبر من ليس عنده؟ نحن إنسان، نحن في الأرض، لسنا في السماء، walasna minal muqarrabin. Wa ma'a dhalika kathirun minan nas yastakbiruna an syari'atillah wa an tauhidihi. Qala yusabbihuna al-layla wa al-nahar la yafturun. Fal malaika min wadhaifihim at-tasbih. Naam. Layla nahar bil layli wan nahar la yafturun ma asabathum al fatrah wala asabahum al malal wala asabathum al saamah bainama nahnu al insan. Qala nabiyuna alayhi salatu wassalam inna likulli amalin shirrah walikulli shirratin fatrah. Naam. Amma al-malaika la yafturun. La yafturuna lahzatan abadan. Qala huna jalla wa ala yusabbihuna al-layla wan-nahar. Thumma ukkida biqawlihi la yafturun. Law qila yusabbihuna al-layla wan-nahar fihi dalalah ala annahum la yafturun wa la yas'amun wa la yata'abun min at-tasbih wal ibadat. Wa ma'a dhalika akkada rabbuna hadha al-wasf al-'azim biqawlihi la yafturun. Bainama nahnu ya'tina al-futur athna as-salah, al-futur fi al-adhkar, al-futur fi al-ta'awun, al-futur fi al-da'wa, al-futur fi talab al-ilm. Wa ha'ula'ul malaika yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Qala wa qawlihi ta'ala ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Qawluhu huna ja'ilil malaika ay anna Allah huwa al-ja'il alladhi ja'ala al malaikata rusulan. وقد تقدم معنا أن الملائكة جمع ملك مفرده الملك، والملك مأخوذ من كلمة المألك. المألك والمألك أصله من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة. إذن أول ما سمعنا كلمة الملائكة نذكر أنهم رسل، لأن أصل كلمة الملائكة بمعنى الرسالة، فهم رسل الله تبارك وتعالى، رسل في أعمال خاصة أرادها الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال هنا جاعل الملائكة رسلا، فهذا دليل أيضا على أن الرسول أو الرسل تنقسم إلى قسمين: رسول ملكي ورسول إنسي. قوله أولي أجنحة، أولي أجنحة ajniha jama' mufraduhu janah, ajniha jam'un wa aqallu al-jam'in at-tathniyah, faqala huna masna wa thulatha wa ruba'. فمن الملائكة من له أجنحة مثنى، ومنهم من له أجنحة ثلاثة، ومنهم من له أجنحة رباع. قال ويزيد في الخلق ما يشاء، فمنهم من هو أكثر من ذلك. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت جبريل على صورته الحقيقية مرتين، فقال عليه الصلاة والسلام له 600 أجنحة كل جناح قد سد الأفق. جبريل عليه السلام له 600 أجنحة كل جناح سد الأفق عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآية إثبات صفة الخلقية للملائكة، صفة الخلقية بعدما ذكر قبل ذلك صفة خلقية، خلق الملائكة أنهم يتواضعون لا يستكبرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار، وأنهم ينصحون المؤمنين ويأمرونهم بالطاعات ويحذرونهم من المعاصي. وهكذا هناك صفة أوصاف خلقية، من ذلك أن لهم أجنحة، أن لهم أجنحة. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك عليه.